بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. لا بد وأن يقيد على حكم حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجماع اتفاق، وهذا الاتفاق لا بد أن يكون من العلماء المعتبرين، ليس كل من سلك طريق العلم وسار في طريق العلم يعتد بقوله، إنما يعتد بقول المقتدى بهم والذي سار على نهج أولئك الأعلام من أئمة هذا الدين. ولأجل هذا قال: اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بهذا الاتفاق إنما هو بعد انقطاع الوحي، بعد انقطاع الوحي، فإنما يعول على هذا الاتفاق بعد انقطاع الوحي، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع قسمان: القسم الأول الإجماع القطعي، وهو الذي أشار إليه بقول: فمتى قطعنا بإجماعهم. والآخر الذي يقابله الظني، ويدخل فيه الإجماع السكوتي. أما القطعي فالأمر فيه كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. فما نقل من الإجماعات الواردة عن أهل العلم سواء في أبواب العبادات أو أبواب المعاملات، وتناقلتها الأمة الكافة عن الكافة، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج، قبل ذلك وجوب التوحيد وحرمة الربا وحرمة الزنا وحرمة السرقة إلى غير ذلك، هذا كله قام عليه الدليل من النص والإجماع. والمراد بالإجماع هنا الإجماع القطعي. وأما الإجماع الظني فليس له حكم واحد، والأصل بقاؤه في دائرة الظن، وليس هو كالذي قبله. وهذا الإجماع يحتاج إلى مقدمات حتى يثبت هذا الإجماع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار في غير ما موطن ومنها في أواخر العقيدة الواسطية أن الإجماع المنضبط هو إجماع من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. وسبب هذا أن الناس بعدهم قد تفرقوا في البلدان والأمصار، وأصبح من الصعوبة بمكان أن يقف المرء على قول كل عالم ممن يعتبر قوله في أبواب العلم ومسائل الدين في تلكم المسائل. ولأجل هذا صار الأمر خاصة في العصور المتأخرة تقييد هذا الإجماع، وهو بهذا لا يأخذ حكم الإجماع الذي توفرت أو تحققت فيه شروطه، وإنما يقيد بالجهة أو بالهيئة أو بالمنظمة العلمية، فيقال مثلا كما هو عندنا هنا مثلا إذا ما صدر عن هيئة كبار العلماء أمر يقول وهذا أمر قد أجمع عليه المجتمعون من أعضاء الهيئة هيئة كبار العلماء. هذا الإجماع ليس إجماعا بلا شك، له مكانة وله قوة، لكنه ليس لا يأخذ حكم الإجماع الذي هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين، وإنما هذا اتفاق هيئة أو مجموعة من أهل العلم في دائرة معينة، مثلا المجمع مجمع الفقه الإسلامي ونحو هذا، إنما يكون هذا الإجماع إجماعا مقيدا ولا يأخذ حكم الإجماع الذي حصل عليه اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حادثة شرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم؟ نعم، الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن دليل الإجماع مكث مدة، قيل إنه مكث في ليلة واحدة واستعرض القرآن 3 مرات، وقيل إنه مكث 3 ليال يستعرض فيها كتاب الله جل وعلا حتى يقف على دليل يدل على حجية الإجماع. فجاء عند هذه الآية في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومحل الشاهد قوله جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالشاهد واضح وبين في أن من ترك سبيل المؤمنين ناله هذا الوعيد الوارد في تمام هذه الآية، فدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. فإذا ما اتفق أولئك الأخيار من العلماء الراسخين المجتهدين على أمر من الأمور الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب على مريد النجاة أن يتمسك بهذا القول وأن يعض عليه. قال رحمه الله تبارك وتعالى ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. نعم، لا بد وأن يكون الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة، لكن أهل العلم يفرقون بين أمرين. الأمر الأول قبل ثبوت الإجماع وبعد ثبوت الإجماع. نعم، عندما يراد أن يعقد على مسألة الإجماع وينظر فيها إلى أقوال المجتهدين من أهل العلم، فلا بد وأن يكون هناك ما يدل على هذا من الكتاب أو السنة. لكن إذا ثبت الإجماع وتقرر وتناقلته الأمة، فلا يقال هنا ما دليله هذا الإجماع. لا يقال هنا ما دليل هذا الإجماع. ومما أشرنا إليه فيما مضى التحرز في حكاية الإجماع، خاصة إذا لم يقف طالب العلم على من حكى الإجماع من أولئك المأمون قولهم في حكاية الإجماع، فإن المرأة لا يتسرع ويدعي الإجماع، لأن عدم علمه بالمخالف ليس إجماعا. وهذه قاعدة مهمة قررها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: لا يعد إجماعا عدم علمك بالمخالف، عدم علمك بالعدم ليس عدم. ولأجل هذا الاحتياط أن تنفي علم نفسك فتقول ماذا؟ لا أعلم فيه خلاف، أو لم أقف فيه على خلاف. وهذا كثيرا ما يذكره من ابن قدامة رحمه الله، خاصة في كتابه المبارك المغني، عباراته: لا نعلم فيه خلافا. وهذا أحوط بلا شك ولا ريب. ولأجل هذا من كان يحكي الإجماع لما نظر أهل العلم في حكاياتهم للإجماع وصفوهم بالتساهل، وذكروا جملة منهم، لعلي ذكرت بعضا منهم كأبي الوليد الباجي وابن عبد البر والنووي، هؤلاء إذا حكوا الإجماع يتريث طالب العلم في حكايتهم. وبعضهم يريد بالإجماع اتفاق الأئمة الأربع، واتفاق الأئمة الأربع ليس إجماعا. ولأجل هذا الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح هو شرح أحاديث في الصحيحين مما اتفق عليهما، لما جاء عند حديث ماذا؟ حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، رأى أن من الفقه في الدين أن يقف المرء على اتفاق العلماء واختلافهم، فجاء وسرد تلكم المسائل واتفقوا واتفقوا واتفقوا واتفقوا. يقصد من؟ يقصد أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فقط. فاتفاق هؤلاء لا يعد إجماعا، لكن بلا شك أن له قيمته وله وزنه وله مكانه، لكن لا يساق على أنه إجماع، لا يساق على أنه إجماع. ومن المأمونين، يعني ممن توارد أهل العلم على حكايتهم الإجماع، ذكرت ابن حزم، وإن كان وقع منه ما وقع في بعض المسائل ممن انتقدها عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن حزم له مراتب الإجماع، شيخ الإسلام علق عليه وموجود نقد مراتب الإجماع، لكن ممن وقفت عليه من كلام أشياخنا وعلمائنا وممن أخذنا عنهم ابن تيمية رحمه الله إذا حكى الإجماع فإنه يعد ممن له الصدارة في هذا الباب، يعد ممن له الصدارة في حكاية الإجماع، ولقوله القبول. وقل أن ينخرم إجماع ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قل أن ينخرم إجماع ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا من منة الله جل وعلا وعظيم فضله على هذا العالم الجهبذ، الذي كان أتباع المذاهب إذا جلسوا إليه يستفيدون مسائل في مذاهبهم منه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتمثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. نعم، قبل أن ننتقل إلى القياس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. لكن كما قلنا قبل قليل، قد يعلم هذا النص وقد لا يعلم. إذا ثبت الإجماع لا يبحث عن النص، لكن نعلم هذا يقينا، أنه الإجماع لم يحصل عليه إجماع ويتفق عليه العلماء إلا وله نص. قال شيخ الإسلام: ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص، إلا وفيها نص. ذكرنا مثالا في اللقاء قبل الماضي، الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أبي سعيد، جاءت فيه زيادة المتعلقة بالتغير لأحد أوصافه الثلاث. هذه الزيادة ضعيفة باتفاق أهل العلم، فيها رشدين بن سعد وهو مجمع على ضعفه، لكنها محل إجماع عند أهل العلم أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه نجس، حتى ولو جاوز القلتين، حتى ولو جاوز القلتين. الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، لكن إذا تجاوز القلتين وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فالقول بنجاسة هذا الماء محل إجماع بين العلماء، القول بنجاسة هذا الماء محل إجماع بين العلماء. انتقل عقب هذا إلى القياس، وتأمل إلى تقييد الشيخ للقياس بقوله الصحيح، وهذا إشارة منه إلى أنه ليس كل قياس يعول عليه، ليس كل قياس يعول عليه. هناك أقيسة مردودة عند أهل العلم من حيث التقعيد، وإن كان ثمة شيء في التطبيق قد يقع الواحد منهم فيه وله عذره، لكن من حيث التقعيد فالمقبول هو القياس الصحيح عند الأئمة الأربعة، المقبول هو القياس الصحيح عند الأئمة الأربعة. والقياس الصحيح هو القياس الذي سلم من مخالفة النص الشرعي وتحققت علة الأصل في الفرع. القياس الصحيح هو الذي سلم من مخالفة النص وتحققت فيه علة الأصل في الفرع، هذا هو القياس الصحيح. فإذا كان هذا القياس يخالف النص يسميه أهل العلم قياس فاسد الاعتبار، إذا خالف القياس النص فإنه فاسد الاعتبار ولا عبرة به ولا يعول عليه. وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أن بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيلجأ إلى القياس لجهله بالنص، هو لم يقدم القياس على النص الذي ينظر في مآخذ الأئمة الأربعة في باب الأحكام الشرعية، الجميع يقدم الكتابة والسنة، الجميع يقدم الكتابة والسنة. لكن أبو حنيفة حصل عنده شيء في هذا الباب. اعتذر له الأئمة بأمور. الأمر الأول ليس له عناية بالحديث، ليس له عناية بالحديث. الأمر الثاني كثرة الأحاديث الموضوعة والمختلقة في بلده الذي كان فيه، كان في الكوفة، وكان يكثر فيها الوضاعون، وحماية منه لجناب الدين كما اعتذر بهذا غير واحد من أهل العلم، ما كان يعول على تلك المرويات خشية من الوقوع في تلك الأحاديث المكذوبة المختلقة الموضوعة، فلجأ إلى القياس. لجأ إلى القياس، نعم حصل شيء من التوسع، رد عليه أهل العلم في موطنه. إذن القياس الصحيح هو القياس الذي لا يخالف نصا وتحققت علة الأصل في الفرع. يقول الشيخ: إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. أركان القياس أربعة: الأصل، الفرع، الفرع، الحكم، علة، علة تجمع بين، علة الأصل وحكم الأصل. أركان القياس أربع: الأصل، الفرع، علة الأصل، حكم الأصل. الآن الفرع هو الذي نريد أن نلحقه بحكم الأصل، الفرع هو الذي نريد أن نلحقه بحكم الأصل. متى نلحقه بحكم الأصل؟ إذا اتفقت علة الفرع مع علة الأصل. ولأجل هذا مبحث القياس كله يدور حول العلة، والعلة قسمان: علة منصوص عليها وعلة غير منصوص عليها مستنبطة. المنصوص عليها إما ينص على، إما يكون النص عليها بالنص الشرعي الكتاب أو السنة، أو ما في حكم النص ألا وهو الإجماع. مما جاء النص عليه ما جاء في الهرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم، أو الطوافات، إنما الطوافين أو الطوافات. إذن مبحث القياس كله متعلق بالعلة، والكلام فيها عند علماء الأصول طويل طويل طويل طويل جد طويل. وهناك مبحث عندهم يسموه مسالك العلة، السبر والتقسيم، عشرة مسالك ينظر فيها كله حتى يقفون على أن علة الأصل هو هذا الشيء. طبعا هذا متى؟ إذا لم ينص عليه ولا كان في حكم المنصوص عليه، هذا في العلل المستنبطة. أما إذا وجد النص على العلة أو حصل الإجماع من أهل العلم على العلة فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال، لا إشكال فيه. قال: فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك أو وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع الحكيم، تأمل، الشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. فهذه الشريعة ما جاءت بالتفريق بين المتماثلات أبدا، ولا بالجمع بين المختلفات أبدا. فهذه شريعة عدل. ولهذا تأمل ماذا قال الشيخ في تمامها: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، لأن الشريعة لم تفرق بين المتماثلات ولم تجمع بين المختلفات. ليست شريعة متناقضة، ليست شريعة متناقضة، إنما شريعة شريعة عدل، وكلها عدل، وقيامها على العدل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. نعم، وهذا الذي عليه الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، لذلك هذا بعضهم قال هو كالميتة، يباح عند الضرورة، ليس هو الأصل، وإنما يصار إليه عند فقد النص. فإذا ما فقد النص، سواء النص الوارد في الكتاب والسنة أو ما كان في حكم النص وهو الإجماع، فإنه يصار حين ذاك إلى القياس، فهو كالميت كما قال أحمد، يصار إليه عند الضرورة، فلا يكون هو الأصل، لا يكون هو الأصل. نعم. قال: فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. نعم. فصل: أصول مستنبطة من الكتاب والسنة. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. الآن بعد أن فرغ من ذكر جملة من المباحث المتعلقة بالدليل والدلالة، عقد هذا الفصل وذكر فيه جملة من القواعد الفقهية. وقد قلنا أن هذه الرسالة في أول الكلام مما يميزها أنها جمعت بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهذا ليس أمرا مضطردا عند من صنف في علم أصول الفقه، ليس أمرا مضطردا، بل عده بعضهم عيبا، وهذا ليس بصواب، وإنما هذا فتح آفاق طالب العلم حتى يكون نظره لمسائل العلم نظرا متكاملا، نظرا متكاملا، فينظر إلى العلم نظرا صحيحا، ويكون عنده لمسائل العلم تصورا صحيحا، سواء في باب القواعد الأصولية أو في باب القواعد الفقهية أو في باب قواعد الحديث والمصطلح. العلم كله بينه ترابط، والسعيد والموفق من وفقه الله جل وعلا إلى أن يكون عنده نظر صحيح في مسائل العلم وفي أصول العلم، حتى ما يكون بعد ذلك ومما يأتي به بعد ذلك يكون قد بني على قاعدة صحيحة، وبني على أرض صلبة، فيكون منطلقه منطلقا صحيحا، ومنزعه في النظر في الكتاب والسنة صحيحا. هنا قال: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. مضى معنا في أول الكلام ذكر شيء من الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. من أهم الفوارق أن تعرف أن القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة العامة، اضبط هذا جيدا، القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة العامة، والقواعد الفقهية متعلقة بالأحكام العامة. القواعد الأصولية احفظوها، ومن لم يدرك معناها الآن سيدركه فيما بعد بإذن الله إذا تأملها. القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة العامة، والقواعد الفقهية متعلقة بالأحكام العامة. وقد أشرنا إلى أن القواعد الأصولية تسبق القواعد الفقهية. القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة العامة، فأنت تعرف الآن أن الأمر يفيد الوجوب، وأن النهي يفيد التحريم، وتعلم أن العام يعمل به على عمومه، والخاص يعمل به على خصوصه، وإذا ما تعارض العام والخاص على ضوابط عندهم، هل يحمل العام على الخاص في كل صورة أم لا، عندهم تفصيل في كل صورة، كذلك الكلام في المطلق والمقيد، كذلك الكلام في المجمل والمبين إلى غير ذلك. هذه أدلة عامة تستطيع من خلالها إذا ما نظرت في نصوص الكتاب والسنة أن تفهم وأن تعرف. أما القواعد الفقهية لا، فهي تأتي بعد. الأمر الآخر متعلق بالأحكام العامة، اليقين لا يزول بالشك. انظر الآن في جميع الأبواب التي تدخل في هذه القاعدة. الأمر الذي بعده من الفوارق، القواعد الأصولية لا يؤخذ منها حكم شرعي. قواعد الأصولية لا يؤخذ منها حكم شرعي، وإنما هي طريق للحكم الشرعي، أليس كذلك؟ أما القواعد الفقهية يؤخذ منها حكم شرعي. الآن يأتيك واحد يقول لك والله أنا شكيت، تأمل، يقول أنا شكيت في كذا، مباشرة تقول له ماذا؟ اليقين. اليقين لا يزول بالشك، لا تلتفت إلى هذا الشك، اطرح هذا الشك، تأخذ منه حكم شرعي. القاعدة الفقهية يؤخذ منه حكم الشرعي. القاعدة الفقهية كيف توصلوا إليها؟ لما نظروا إلى أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، فجمعوا النظير إلى نظيره، والمثيل إلى مثيله، والشبيه إلى شبيهه، فجاءوا بقاعدة عامة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير، وهكذا. الآن قال أخذ الأصوليون من الكتاب، الآن ذكرنا جملة من الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. من المهم أن نعلم هنا أن القواعد الأصولية متعلقة بالأدلة العامة، والقواعد الفقهية متعلقة بالأحكام العامة. أن القواعد الأصولية تسبق القواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية لا يؤخذ منها حكم شرعي، وأن القواعد الفقهية يؤخذ منها الحكم الشرعي. هناك مباحث أخرى أو فوارق أخرى متعلقة بالحكم، ونعم حكم التشريع ونحو ذلك، ليس هذا مجال يعني الكلام عليه، لكن أهم ما يكون في الذهن عند التفريق بين القاعدة الفقهية والأصول الفقهية هذه التي ذكرتها قبل قليل. أخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. ساق جملة من القواعد الفقهية. العلماء الذين تكلموا في باب القواعد الفقهية قسموها إلى أقسام، وهذا التقسيم اختلافه عندهم بحسب المتعلق، ودائما العلماء لما يأتون للتقسيمات قد يحصل عندهم شيء من الاختلاف في التقسيم، وهذا الاختلاف في حقيقته إنما هو اختلاف بالنظر إلى المتعلق. فمن التقسيمات في باب القواعد الفقهية نظروا إلى القواعد العامة الكلية والقواعد التي دون ذلك، فقالوا تنقسم إلى قسمين: قواعد فقهية كبرى وقواعد فقهية صغرى. القواعد الفقهية الكبرى خمس، وهذه محل إجماع بين أهل العلم، وبعضهم زاد قاعدة سادسة. القواعد الخمس التي هي محل إجماع بين أهل العلم الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات أو لا ضرر ولا ضرار، وهذا متعلق فيما بعد بها، العادة محكمة. هذه الخمس يسمى أو تسمى عند أهل العلم بالقواعد الفقهية الكبرى، وأضاف بعضهم قاعدة سادسة ألا وهي إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن هذه محل نظر من حيث الإجماع هل تدخل في الكبرى أم لا، بعضهم أدخلها، لكن الخمس التي قبلها محل اتفاق بين أهل العلم، الخمس التي قبلها محل اتفاق بين أهل العلم. ودائما إذا ما ضبط طالب العلم الأصول سهل عليه بإذن الله جل وعلا النظر في الجزئيات، الجزئيات كثيرة، وقد لا يستطيع الطالب حصرها لكثرتها وكذلك لتجددها، لكنه يستطيع ماذا؟ أن يضبط الأصل ويضبط القاعدة الكبرى، فإذا ضبط القاعدة الكبرى سهل عليه النظر في الجزئيات، سهل عليه النظر في الجزئيات. ولأجل هذا من ضبط القواعد لا يحصل عنده اضطراب عند نظره في مسائل العلم، بخلاف من لم يضبط القواعد. ولأجل هذا من لم يضبط القواعد تجده في أبواب العلم عنده تناقض، سبب هذا التناقض أنه لم يضبط علمه ضبطا صحيحا، وما بني علمه على قواعد صحيحة، فحصل عنده التناقض. أما من ضبط علمه ضبطا صحيحا وبناه على قواعد صحيحة تجد نظره في مسائل العلم نظرا صحيحا وما يحصل عنده الاضطراب. ومن يعني من أبرز من يذكر في هذا الباب، وهذا فقط المثال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظره في اختياراته رحمه الله، تجد أن منطلقه قد تكون المسألة في أبواب العبادات، مثلا في باب الطهارة، قد تأتي في باب الصلاة ومتعلقها واحد، ما تجد عنده اضطراب ولا تجد عنده تناقض. لماذا؟ لأن نظره في مسائل العلم كان نظرا صحيحا، وانطلق في النظر إلى مسائل العلم انطلاقا صحيحا. نعم نعم. فمنها اليقين لا يزول بشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له شك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. نعم نعم. وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء، ومنها نعم. هذا كله متعلق بالقاعدة الأولى، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ثم قال أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات شيئا كثيرا تحت هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، لأن الله جل وعلا نهى أن يتبع المرء هواه وأن يتبع ظنه، بل الواجب عليه أن يكون على بصيرة من أمره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك، انظر وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم إلى تمام الحديث. ومن هذا الحديث وغيره من الأدلة أخذ أهل العلم دليل هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. ثم ذكر جملة من الأصول المتعلقة بهذه القاعدة يسميها أصحاب القواعد الفقهية، يسمونها القواعد الجزئية الملحقة بهذه القاعدة الكلية. ذكر هنا جملة أصول في باب الطهارة وفي باب الإباحة وفيما تشتغل به الذمة. قال: الأصل الطهارة في كل شيء، فإذا ما حصل عند الواحد شك هل هذا الشيء طاهر أم نجس وما عنده دليل، تأمل الشك استواء الطرفين، ما عنده ما يرجح الشك استواء الطرفين، مراتب الإدراك ستة، منها الشك، الشك استواء الطرفين، فإذا ما كان عندك دليل يرجح أن هذا نجس بأن ترى النجاسة أو تشمها أو رأيت لونها قد تغير أو طعمها، فالأصل هو الطهارة كما قال: الأصل الطهارة في كل شيء. قال: والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل براءة الذمة، الذمة ما تشغل إلا بشيء صحيح، إما أن يدل عليه الشرع وإما أن يثبت به الحق بطرق الإثبات المعروفة، وإلا الأصل براءة الذمة. والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. هذه كلها أصول مهمة داخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم، هذه القاعدة الثانية من القواعد الكلية، أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فكلما نظر الإنسان في هذه الشريعة يجد أنها شريعة سمحة ما جاءت بالعنت، بل إن الله جل وعلا رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على من كان التي كانت على من قبلنا. ولهذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وجاء قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الشريعة جاءت بالتيسير، فكلما كانت مشقة فإن المشقة تجلب التيسير. لكن العلماء يقولون المشقة قسمان: مشقة غير مطاقة، مطاقة غير مطاقة ما يطيقها المرء، ومشقة دون ذلك. أيهما يدخل في هذه القاعدة؟ الأولى أم الثانية؟ الأولى. ما من تكليف إلا وفيه شيء من المشقة، أليس كذلك؟ ما من تكليف إلا وفيه شيء من المشقة. فليست القاعدة عامة في كل مشقة إنما المشقة هنا المشقة التي لا تطاق. تأمل في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن هذا الحديث ونحوه من الأدلة أخذ أهل العلم دليل هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الأصل. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من هذه النصوص أخذ أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير. نعم. قال: ومنها قولهم لا واجب. نعم. معذرة. قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. انظر في السفر وما جاء فيه من رخص: المقيم الحاضر الظهر يصليها 4، العصر يصليها 4، العشاء يصليها 4، ولا يشرع له الجمع إلا عند وجود الحرج، وقد اشترط أهل العلم له ألا يكون مستمرا، بمعنى يشرع على الصحيح من أقوال أهل العلم لمن كان في الحضر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. متى؟ عند وجود الحرج، كما جاء في حديث ابن عباس لما سئل قال: أراد ألا يحرج أمته. قال أهل العلم: هذا حق، لكن بشرط ألا يكون بصفة مستمرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة جمع في الحضر؟ الذي نقل فيما نعلم مرة واحدة، فعند المشقة يأتي التيسير. ولا يعني هذا أن الإنسان في حياته ما يفعلها إلا مرة واحدة، لا، معنى هذا ألا يتخذها عادة. بعض الناس الآن عنده شيء من الدوامات التي قد يكون عنده فيها شيء من المشقة فيجمع ويكون بصفة مستمرة، حتى إذا ما نظر إليه الواحد يظن أن مواقيت الصلاة عنده أصبحت 3 وليست 5، وهذا ليس بصواب. المشقة تجلب التيسير هي المشقة التي لا تدخل في حد الاستطاعة، فإن الشارع قد يسر فيها على العباد لأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. وقد ذكر هنا قال: وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم. ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعم، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، إذا قدر على بعده وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. نعم، هذا كله يدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعم، هناك ضوابط في كل قاعدة فرعية هنا مما تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، لكن هنا فقط من باب فتح الأفق والمدارك إلى تعلق هذه القواعد الصغرى بتلك القواعد الكبرى. فلا واجب مع العجز: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا محرم مع الضرورة، ولأجل هذا جاء إباحة أكل الميتة إذا ما كان المرء على هلكة، وكذلك من أكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه له أن ينطق بتلكم الكلمة، لأن المشقة تجلب التيسير، فلا محرم مع ضرورة. ثم قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. هذا إشارة منه إلى ماذا؟ إلى أن العبادات والتكليفات فيها شيء من المشقة، لكنها مشقة محتملة، فإذا ما خرجت عن هذه المشقة المحتملة وصارت في حدود عدم الاستطاعة فإنه ماذا؟ فإن المشقة تجلب التيسير. جميعنا يستطيع القيام، أليس كذلك؟ قد يحصل للواحد منا عارض، كما حصل لعمران بن حصين، جاءه مرض ما استطاع معه أن يصلي قائم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، قال: وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. يدل لهذا حديث عمران: أن تأتي بالمستطاع، أن تأتي بما تستطيعه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. نعم، ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته بهذه الأمة، فالله جل وعلا ما حرم عليهم إلا ما فيه ضرر، إما ضررا خالصا أو راجحا، كما قد مضى معنا أن هذه الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدفع المفاسد وتقليلها، فما جاء فيه أو ما جاء في هذه الشريعة جاء الأمر به، فإن مصلحته إما متحققة أو راجحة، وما جاء النهي عنه في هذه الشريعة فإن مفسدته إما خالصة ومتحققة وإما راجحة. ولأجل هذا قال: وكذلك ما احتاج الخلق إليهم لم يحرمه عليهم، إنما حرم ما فيه ضرر عليهم. نعم. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. نعم، هذه القاعدة الثالثة من القواعد الكلية: الضرورات تبيح المحظورات. نعم. والضرورة تقدر بقدرها، وهذه إحدى قيود هذه القاعدة، أن الضرورة تقدر بقدرها، أن الضرورة تقدر بقدرها. ويفرق أهل العلم هنا بين الضرورات وبين الحاجيات. الضرورة والحاجة ليستا في منزلة واحدة، ولهذا عند الضرورة يباح المحرم لذاته، ولا يقال عند الحاجة يباح المحرم. نعم، معذرة، عند الضرورة يباح المحرم لذاته، ولا يقال عند الحاجة يباح المحرم لذاته، لأن المحرم قسمان: محرم لذاته ومحرم لغيره. الذي يباح عند أو المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة، أما الحاجة فلا يباح عندها المحرم لذاته. ومن الأمثلة على هذا النطق بكلمة الكفر، فلا يشرع للمرء أن ينطق بها إلا عند الاضطرار، والضرورة هي التي يحصل عندها تلف إذا لم يأتي بها المرء أو يدفعها. وأما الحاجة فهي دون الضرورة، لا يحصل فيها تلف، قد يكون فيها شيء من المشقة، قد يكون فيها شيء من المشقة. مثال ذلك لو قيل له تنطق بكلمة الكفر أو نمنع عنك ما نعطيك إياه في كل شهر، وهو ليس له مصدر رزق إلا هذا، فهل يقال هنا له أن ينطق بكلمة الكفر؟ لا، لأنه يستطيع أن يضرب في الأرض وأن يأتي بما يقيم به نفسه، فلا يحل له أن ينطق بهذه الكلمة إلا عند الضرورة الملجئة، معذرة، إلا عند الإكراه الملجئ، وبشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. نعم، قال والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، إذا كان هنا كأس خمر وكان الواحد يأكل فغص ولا يوجد إلا هذا وهو مضطر إلى أن يشربه حتى يزيل هذه الغصة لئلا يهلك، فله أن يشرب شيئا يسيرا حتى يزيل هذه الغصة، لكن لا يشرب جميع ما في الكأس، ولأجل هذا الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها المرء. نعم، يقول رحمه الله تعالى والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها على ما مضى ذكره معنا. نعم، ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نعم، هذه القاعدة الرابعة من القواعد الفقهية الكبرى الخمس، الأمور بمقاصدها، ومن أدلة هذه القاعدة حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأجل هذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه يدخل في ثلث العلم، قالوا لأن العلم إما أن يكون متعلق بباب الاعتقادات أو بباب الأقوال أو بباب الأعمال والأفعال، هذا الحديث يضبط لك أمر الذي في القلب، الذي في القلب. ولأجل هذا قال: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. إنسان نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ عند صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب، توضأ، صلى أربعا ثم صلى أربعا، ما الذي يفرق بين الأولى والثانية؟ هذه النية التي انعقدت في قلبه، قصد ماذا؟ قصد الظهر أم قصد العصر إلى غير ذلك. لو قال له الطبيب: سنجري لك عملية في آخر النهار ويجب عليك أن تمسك عند أذان الفجر عن جميع المأكولات والمشروبات، وأمسك منذ الأذان وحتى الغروب، ما الذي يفرق بين الإمساك الشرعي وهذا الإمساك؟ هذه النية. فالأمور بمقاصدها. رجل قال لزوجته لما قال: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، كذلك تحريم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الأصل، لو قال الرجل لأهله: الحق بأهلك، ونوى به الطلاق وآخر قال لها نفس الكلمة ولم ينوي به الطلاق، هل هما بمنزلة واحدة في الحكم؟ لا. مرد هذا إلى ماذا؟ إلى هذه النية. الطلاق ألفاظه قسمان، صريح وليس هذا محل البحث فيه، وإنما محل البحث في الكناية. الكناية متعلق بالنية، فإذا قال لزوجته إلحقي بأهلك وهو يريد طلاقها فالأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. نعم. هناك محظورات تكون راتبة كتحريم الميتة وشرب الخمر والزنا والعياذ بالله، وهناك محظورات تكون عارضة ليست راتبة، مثل المحرم. المحرم قبل دخوله في الإحرام له أن يلبس المخيط، بعد أن يحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط. فهنا لو أنه اضطر إلى لبسه حال الإحرام فالضرورات تبيح المحظورات، سواء كانت راتبة هذه المحظورات أو عارضة. نعم. ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند تزاحم، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند تكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه من القواعد الكبرى العظيمة في هذا الباب، قاعدة المصالح والمفاسد. المصلحة على وزن منفعة، المصلحة على وزن منفعة. هنا يقول ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل، ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، لعل هذا يزيد هذه إيضاحا وبيانا، إنما الفقيه من يعرف خير الخيرين فيأتي بأعلاها وشر الشرين فيرتكب أدناها. هذا متى؟ عند التزاحم، وإلا في الأصل أن الإنسان يحرص على أن يأتي بجميع المصالح وعلى أن يدرأ جميع المفاسد. لكن لو قدر عنده حدوث أو وجود مصلحتين فالفقيه هو الذي يأتي بأعلى المصلحتين، ولو قدر له ارتكاب مفسدتين، معذرة، إحدى المفسدتين، فالفقيه من يرتكب الأدنى ويدفع بها الأعلى، يرتكب الأدنى ويدفع بها الأعلى. قال وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ قال درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا من حيث العموم، لكن من حيث التفصيل إذا نظرنا إلى المصالح والمفاسد لابد أن ننظر إلى حجم المصلحة وإلى حجم المفسدة، فلا يقال بإطلاق أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا يقال بإطلاق أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إنما تدرأ المفسدة إذا كانت أعظم، إذا كانت خالصة أو أعظم من المصلحة. أما إذا كانت المصالح أكبر وأعظم فلا يقال أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأجل هذا مما يضرب كمثال مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن القيم ذكر لها أربعة مراتب. قال: أن تنكر المنكر ويخلفه ضده، هذه واجبة بالإجماع. أن تنكر المنكر ويخلفه ماذا؟ لا ها؟ أنا أحسنت، ويخلفه خير أكبر، هذه كذلك يؤمر بها بالإجماع. الثالثة: أن ينكر المنكر ويأتي منكر مساوي. الرابعة: أن ينكر المنكر ويأتي منكر أعظم. أما الرابعة والأخيرة فلا تنكر بالإجماع، الرابعة والأخيرة لا تنكر بإجماع. النظر في الثالثة هي محل الخلاف بين أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى ماذا؟ إلى وجوب إنكار المنكر أخذا من حديث من رأى منكم منكرا، والآخر أو الفريق الآخر من أهل العلم قالوا لا ينكر هذا المنكر الذي يخلفه منكر مساوي. لماذا؟ لأن البقاء على منكر موجود أفضل من أن تأتي بمنكر آخر. الشاهد هناك نظر لأهل العلم وهناك نظر آخر لهم في هاتين أو في هذه المرتبة، وهي محل نظر واجتهاد. وبعض أهل العلم يقول إنما هذه الصورة من باب القسمة العقلية حقيقة، وإلا لا يوجد لها مثال صحيح أنك تنكر منكر ويخلفه منكر مساوي تماما في الرتبة والقوة، إما يزيد قليلا أو ينقص قليلا. نعم. ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بتتبع والاستقراء الشرعي وبأصل تتبع. لعل نقف عند هذا، قرب بعض الوقت الأذان، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.